اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كاملة باس وتكونوا بألف ألف خير يا حبيباتي يا جميلات يا واعيات. نحبكم بزاف، عرفوا هاد الشي، تهموني بزاف، نحسكم عائلة مقربة لي، نحسكم تعرفوني أكتر ونتعرفت عليكم أكتر، لأنه رسائلكم اللي توصلني يوميا الإنستغرام جميلة جدا، وكلها إيجابية، كلها طاقة، كلها حب، كلها دعم. حابين نشكركم، نقول لكم بلي هذا الشيء نقدره بزاف وممتنة ليه بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف. اليوم حبيت نحكي في واحد الحاجة اللي كامل نعرفوها بس ما نطبقوهاش، وحبيت نعرف عليه شوفوا سبحان الله، هي آية اللي خلتني نتأمل فيها أكتر وحبيت ندير عليها الحلقة تاع اليوم، اللي هي we are in control، نحن من نتحكم ومن نقرر ومن نتخذ الإجراءات ومن نتخذ التغيير ومن نتخذ الريسك تانية المخاطرة. احنا كاش إنسان آخر يقدر يسلكك وانت ماكش قادر تسلك روحك، ما كاش إنسان آخر تتوقف عنده الحياة ولا توقف عنده رزقك ولا يتوقف عنده نفسك، ما كاش. نحكي على السعي وعلى الرزق. بزاف ناس دايرين في بالهم باللي الدعاء فقط والتأمل والهوب وطاقة الجذب وكل كل كل الأشياء الموجودة اللي تقدر تغير مصير إنسان ولا تقربه من رزقه ولا تنجحوا أكتر ولا تفرحوا أكتر، لكن أهم أهم أهم شيء اللي إحنا ما نردوش بالنا ليه هي كل حاجة بيد الله سبحانه وتعالى، لكن بيدنا كينا حاجة اللي هي السعي. أميرة وشنو السعي؟ كيفاش نقدر نسعى؟ كاين ناس اللي يقعد في بلاستو ويستنى، قاعده في بلاستها وتستنى في مكتوبها، قاعده في بلاستها وتستنى في خدمتها، قاعده في بلاستها وتستنى في رزقها، قاعده في بلاستها وتستنى الناس يتفكروها ويجوا ليها باش يعاونوها ولا يشفقوا عليها. شوفوا الايه هذه اللي خلتني هكا نتامل في هذا الموضوع وقررت انه نحكوا فيه اليوم هي مريم. أميرة مريم، شوفوا أنا نشوف باللي أنا كشخص متعرضة يوميا لأفكار لا متناهية وتدخلات غير متناهية وآراء مختلفة، رأي يختلف على الآخر، ونجي هنا واحد كيهضر معك يقدر يقنعك يقدر ما يقنعك، يقدر ينفلونسيك يقدر يخليك تخمم في ذيك الهضرة اللي هضرها. إماجيني وانتوما يوميا ناس ما تعرفوهمش، هما يعرفوكم ويجوا يعطوكم آراءهم، تفكيرهم، نظرتهم للحياة، هادشي إيجابي وسلبي في نفس الوقت. إيجابي لأنه يخليك خطرات توله العفايس اللي ما تعرفهمش، وسلبي يخليك يهبط لك المورال كي تشوف كيفاش ناس واحد أخرى تفكر وجاهلة وكيفاش. So, الآية اللي أنا شغل هزتني وهي تبدأ بالهز، مريم رضي الله عنها لما جات تحط مولودها سيدنا عيسى عليه السلام، شوفوا يا أخي الله يرزقها بدون رجل وساعدها وكامل الأمور، لكن كي جاعت وجايها المخاض تحت جذع الشجرة وقاتلوا طلبت من الله سبحانه وتعالى أنه يعطي لها الأكل لأنها كانت جعانة، وش قالها الله سبحانه وتعالى؟ كان قادر ينزل لها الجنة، الله قادر على كل شيء، كان قادر يطلعها للجنة تولد وتعوي هبطها، كان قادر يدلها بزاف أشياء، لكن ماذا قال لها؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مش ده قلتها صح؟ لكن من المفهوم تاعها انه ربي سبحانه وتعالى طلب منها انها تسعى، والسعي هنا وشنو هو؟ هزي حركي جدع الشجرة. المرأة راهي في المخاض، ها راهي في الكونتراكسيون تحت الشجرة، راح تولد بعيدة عن أهلها، بعيدة عن ناسها، بدون مساعدة أي شخص، وحدها. قال لها هزي إليك جدع الشجرة، حركيها بيدك، بس كنتي اللي تجيبي رزقك. من هذا وش خدينا احنا العبرة؟ احنا ركزنا في المخاض تاعها، ركزنا في المعجزة، ركزنا في كاملة الأمور، لكن عفوا ما ركزناش فهاد الكلمة اللي تغير كامل المفهوم، اللي هي هزي إليك، يعني حركي جدع الشجرة حتى تتساقط عليك الخيرات. لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء أعطانا درس أنه والحكمة أنه إنسان يربي يعاونه في كل شيء، وموجد له رزقه ومكتوبه وكل الأشياء، لكن الإنسان هو اللي يسعى ويخطو ويخطط ويجهد يجتهد عفوا باش يلحق لوين راه حاب. ما نقدرش انا نريح في بلاستي ونقول وعلاش الاخرين نجحوا وكيفاش. ما كاش انسان نجح بالزهر فقط ولا بدون ان يعمل اي شيء. كاين اللي بالك زهرت له باسكو دار فعل فداك الوقت زهرت له. سعى الانسان يسعى دائما. والسعي يختلف، كاين اللي هو حركة كيما كان في الآية تاع سيدنا مريم، سيدتنا مريم، وكاين اللي السعي خطوة حركة كيما نقولوا الصفا والمروة. نعود نروحو توجور دي زيكزامبل تاع سيداتنا هاجر. سيدة هاجر كانت رافضة وليدها، يبكي وحاسة كلش مغلوق عليها، وبدات رايحة جاية رايحة جاية، كانت تدير في الصفا والمروة، يعني الحركة تقدر تكون سعي، رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، وتدعي في ربي، ما كانتش حابسة في بلاستها، حتى انفجر ماء زمزم. باش تشوفوا انه السعي يقدر يكون حركة، يقدر يكون فعل معين باش شغل ندي بلوكيو به الحاجة اللي حتلحقنا المكان ديالنا واللي تحقنا الرزقنا. لهذا السعي مهم جدا. قلنا الله يقولنا اسعى يا عبدي، اسعى يا عبدي. لهذا أنا نامن بزاف بلي الإنسان هو يتحكم مش في قدره، في حياته هو اللي خطط لها. مكانش إنسان عايش عشوائيا فقط، يقولك أنا عايش غير بقدرة ربي. أوكي بصح وش راح تغير؟ أنا كل يوم نوض صباح نقول وش راح نغير اليوم في أميرة باش تكون أحسن وتكون بروداكتيف أكتر؟ مش حاجة نقدر نبدلها؟ نوض أبكر، ندعي أكتر، ناكل خير، نخطط أكتر بذكاء. كل يوم واحد يسيح يحسن من نفسه باش يطورها أكتر. حتى الله سبحانه وتعالى إذا نشافية يعني بالذكرى القول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، مش معناها هذه؟ قوم يا عبدي نوض وأنا نعاونك، أنت نوض اسعى وأنا نعاونك. شوف السعي شحال مهم، وش حال مهم تاني نعتني بروحي، وش حال مهم أني نبذل جهدي ونبذل اليوم وغدوة وغير غدوة كل يوم نبذل، لكن ما نقارنش روحي مع الآخرين. هذه تاني مهمة جدا، مهمة جدا. بزاف ناس مش قدرين هاد الشي، وبزاف ناس شغل تلقين كلش على الله سبحانه وتعالى، تعال ربي هو اللي يفرج علينا وربي هو اللي كده. نعم صحيح، لكن كاين مقابل في الدنيا هذه، ما كاش حاجة بدون مقابل. هذه الدوهم ليح في بالكم، ما كاش حاجة بدون مقابل. حتى يماك وباباك كاين بينهم، بينك وبينهم المقابل، الأخذ والعطاء، بينك وبين أولادك الأخذ والعطاء، بينك وبين زوجك الأخذ والعطاء، بينك وبين الله سبحانه وتعالى الأخذ والعطاء. ما كاش إنسان يعطي هكذا بدون مقابل، ما كانش شيء على سطح الأرض مجاني. احنا برك والفنا انه كل حاجة بدراهم، كي تكون حاجة مشي فيها دراهم قلوا يا باطل. لا حبيبي، لا يا حبيبتي، باطل. هذه الكلمة انا ما نحبهاش، لانه كل حاجة فيها مجهود وكل حاجة فيها اخذ وعطاء. نعطيك اكزامبل. دو كنتي نقولوا نسين نلقى لكم اكزامبل بسيط اللي يقدروا الناس قاعد تفهمه في الاشياء المجانية. كل شيء مجاني في الحياة، يعني كل حاجة مجانية شابة مليحة. شوفوا كل حاجة تجيكم باطل هكا كما تقولوا هكا لله في سبيل الله كاينين، ما راح تستفد منها كما الحاجة اللي راح تاخدها بالمقابل. والمقابل ما حش يكون دراهم فقط، المقابل يقدر يكون وقت، نقدر نتلاقى بك ونسمع لك ونقعد نقصر معاك اوكي يعني نقصر معاك وانا تقول يا ولا هك سمعت لي هكذاك بارك ومنه. كاين لي بالك يسمع لك لانه عنده كيوريزيتي، انسان كيوريو بزاف، ولا كاين واحد يسمع لك لانه يحبك او يستنى منك تسمعي له يوم نوع. وكاين واحد يقول لك علاه واش دار لي قاعد يسمعني فقط، عطاك من وقته، عطاك من عمره. انسان اللي يعطيك من وقته يعطيك من عمره، انه الوقت عمر، كل ما الدقيقة راهي تجوز كل ما انا نكبره. وكي نقعد معاك انا زوج سوايع من وقتي، عطيتك زوج سوايع من حياتي. الوقت اغلى من المال، الوقت هو عمر. انه الناس كل حاجة تحسبها بالدراهم، ما كاش غير الدراهم. كاين الناس يعطيك تاني من صحته، كي يقعد معاك انت بالك تجيب له الغمة. كاين انسان يجيبوا الناس يجيبوا الغمة، يقعد معاك يهبط لك المورال، يمرضك، يدير لك ديبريسيون، تدخل الدار تولي منرفي. هذا دالك من صحتك، مديت له صحتك، كاين تمدلو طاقتك. كاين الوقت يكفي، كاين مقابل مش دراهم فقط. باش نلقى لكم اكزامبل مناسب دوكا، لكن مهم جدا انه كل حاجه اخذ وعطاء. ومهم في العلاقات، نهضر لكم بزاف على العلاقات، لانه بدون علاقات نحن لا شيء، ما نكزيستيوش بدون مجتمعات. ما يقدرش انسان سبع يعيش وحده ما عندوش مجتمع، وحنا كيف كيف انسان خلق ليعيش في مجتمعات. شناشتو انسان هكا عايش وحده؟ يقدر يكون عايش في دار وحده، بصح كاين جيران، كاين كوميونيتي. لهذا العلاقات مهمه. وبلك وديروا الغلطه تاع انا مسح حتى واحد، انا ما نحبش نكون مع الناس، وانا هذه غلط، هذا غلط، الغرب حابين يديروا هذا غلط، فرقت سدوا. نحن مجتمعات، لازم نعيش في مجتمعات، وشنو لازم اشخاص مناسبه في حياتنا. في العلاقات مهم جدا اني نحط حدود وليميتس، اني نصارح الناس اللي معايا صدوني نحبهم واللي يعنوا لي. مش نظركم انا اي انسان في حياتك لازم تدير معاه قواعد وكذا. كاين ناس it doesn't matter in your life، ما يهمش في حياتك، ما عندوش يعني اهميه كبيره في حياتك، بالك يخدم معك برك هكا تشوفه وتلاقى به، بس مش معناها لازم يكون صديق. كاين ناس لازم الناس اللي تعرفها كاصدقاء، لا كاين معارف، كاين ناس هكا نعرفهم familiar كما يقولوا faces، شايفهم نعرفهم يخدموا معايا نشوفهم في عشيه يقراوا معايا، بصح ما يقدروش يكون اي انسان تلاقى به صديق، مستحيل. لهذا لازم نعرف زعما الباوندريز كيفاش نحطهم مع الناس اللي قراب ليا، عائلتي، ناس مقربه جدا. بس كل واحد اللي يفتح المجال، كاين ناس اللي تفهم روحها وعلى بالها تعرف الباوندريز، كاين ما يفهموش روحهم، بس ما يدخلوك في حياتك ويدخلوك في الانا ديالك، الانا اللي تكون فيه انت غير انت وروحك، يدخلوك فيه بعك تفقد هويتك، تولي متاثر بهاد الناس، تولي وش يديروا الدير، وش يلبسوا تلبس، وش يخموا تخمم، تولي ما عندك شخصيه. لهذا انا شخصيتي نحميها ونتعلمه مع الوقت، كل سنه نتعلمه اكثر، كل سنه كل وقت وقته. بصح انا نتعلم نحط باوندريز سخته للانا ديالي، الانا ديالي ما يدخل فيها ني راجلي ني وليدي ني بابا ني ما حتى واحد، الانا تاعي انا فقط. ومن بعد يجي لي الدائره اللي مراها فيها الام والاب والزوج، كي تكوني مزوجة يكون الزوج قبل، بس هو يكون. شوفوا سبحان الله، فيما حكينا على الزوج والزوجة في القرآن الكريم، ربي قال تسكنون إليها ويسكنون إليكم، مشي تسكنون معهم ويسكنون معكم. كاين الناس يقولك نتزوج نسكنوا في دار واحده، تسكني ليه ويسكن ليك صافي دير كوا مفهومها. نسكن ليه معناه هو يولي السند والضمير والدار والرفيق، اسكن اليه يعني انا. شوفي سبحان الله كيف هكا يطيح عليك الستر تتنحى تتعراي، ما حش تحي تجريت عن قبابك تحي تجريت عن غير راجلك هو اللي يسترك. سبحان الله شوفوا يعني الحياة كيفاش تتغير، يكون هو الأب اللي خاف عليك وهو اللي كلش. فحنا اللي تزوجي يولي الزوج، حتى الزوج إذا تعرى ولكش ما صرالو تصروا زوجته ما صروني اختوني إماه. صح هما مهمين في حياتهم، بس حبيت نفهمكم بالأزواج، خلقناكم أزواجا وأباكم الكلمة الأزواج مذكورة بزاف في القرآن ومشي هكاك فقط. نسكن إليه يسكن إليك وتسكنين إليه، بمعنى أنه يكون هو كاتم أسرارك تكوني كاتمة أسراره، يكون هو اللي يكون عنده مشاكل يجي لك انت يحكي لك، تكوني انت عندك مشاكل تروحي ليه تحكي له. اوعوا يا بنات، بالك وبالك وبالك، وتحكوا لصحاباتكم على رجالكم، ولا يا رجال تحكوا لصحابكم على نساكم. ميجي نغلبوا من البنات اللي يديروا هاد الغلطة بزاف، أسرار راجلك يقعدوا عندك، ما تحكيهم ني ليماك ني لخطك ني لصحابتك، أسرار راجلك عندك وأسرارك عند راجلك يقعدوا عند راجلك. حنا حتى الموعد ناديك تاع ماكاش ليميت ماكاش باوندريز تلقاو خلوطه تتخلط في المجتمعات العربيه جينيرالمون. لهذا الحدود مهمه، الباوندريز مهمه، نعرف كل شخص بلاصتو في حياتي. هذه هي اون جينيرال. فوالا لحقنا نهايه الحلقه، عبالي هدرت بزاف و دخلت لكم من موضوع الموضوع، لكن كانت نقاط لي اسبوع قاع وهي تدور في راسي، وانا كل ما كتجذبني حاجه نحب نسطر عليها. هذا ما كان لحقنا نهايه الحلقه، جيسبر كو عجبتكم، جيسبر كو هكا فطنتكم من كاش حاجه بالك ما كنتوش داير لها بحساب. نحبكم بزاف، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، وان شاء الله راكم بروداكتيف، ان شاء الله راكم تخططوا ل 2023، ما تكونوش قاسيين على روحكم، لكن كونوا واقعيين وحقيقيين وعندكم هدف طموحين في الحياه، الطموح جميل. نحبكم، تهلاو في روحكم، كانت معكم أميرة اللي تحبكم بزاف بزاف بزاف.